سالات الحكاية نكتبوا النهاية. عيت يا دنيا ما بقى لي فينا نزيد، ضيعت الحلم اللي حلمته أنا يا ريقي مسدودة وبيبان من حالي. ويا حسرة على أيامي فيني مشات، سابق الريح وجناحي مكسورة، ركبت سفينة الحب بيا غرقات، ابقى من احلامي قدامي غير الصورة. ويا حسرة على ايامي فين مشات، سابق الريح وجناحي مكسورة، ركبت سفينة الحب بيا غرقات، ابقى من احلامي. عالي شوف من حالي، بالقلب عمر والدنيا داقت بيا. الله يا العالي شوف شوف من حالي، يا زهر فيني غيبان وطلع ليا. سالت الحكاية سالت سالت الحكاية سالت الحكاية سالت سالت الحكاية. صبري كملتو ودمعي نشفتو، واشرح ما فيك يا دنيا ما كيناش. نجري في الخاوي عمري ضيعتو، واش الفرحة أنا ما نستاهلش. سابق الريح وجناحي مكسورة، ركبت سفينة الحب بيا غرقات، ابقى من احلامي قدامي غير الصورة. ويا حسرة على ايامي فين مشات، سابق الريح وجناحي مكسورة، ركبت سفينة الحب بيا غرقات، ما من أحلامي قدامي غير الصورة. الله يا العالي شوف من حالي، بالقلب عمر والدنيا داقت بيا. الله يا العالي شوف شوف من حالي، يا زهر فينك غيبان وطلع ليا. سالت الحكاية سالت سالت الحكاية سالت الحكاية سالت سالت الحكاية.